وقلنا إن ذكر الله جل وعلا يشمل كل ما يذكر الله جل وعلا به، وأعظمه ورأسه قراءة القرآن، ويدخل فيه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار ومجالس الذكر، كل هذا من ذكر الله جل وعلا. الحاصل أن كل ما يذكر الله جل وعلا به على سبيل العبادة والتقرب إليه داخل في ذكر الله جل وعلا، وأعظمه القرآن. ويلاحظ أن الله جل وعلا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا الذي حثنا الله عليه، وهو الإكثار من ذكره، لأن المسلم لا بد أن يذكر الله في يومه وليلته، فهو يصلي الصلوات الخمس ويقرأ أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فالمسلم لا بد أن يذكر الله في يومه وليلته. ولكن الذي خصه الله بالذكر هنا هو الإكثار من ذكره جل وعلا، فينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وقد ذكر نافع مولى ابن عمر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل كيف كان ابن عمر، قال كان الصلوات الخمس في الجماعة، يعني الصلاة الخمس يصليها في الجماعة في المسجد، وما بين ذلك المصحف في يده، يعني ما بين الصلوات الخمس يقرأ القرآن، إلا الصلاة الخمس يصليها مع الجماعة. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يسبح ويكثر من التسبيح، فقيل له كم تسبح؟ قال 10,000 إن لم تخطئ الأصابع. فكانوا يكثرون من ذكر الله جل وعلا. وقد ذكرنا فيما مضى أن ذكر الله جل وعلا طمأنينة للقلوب، كما قال ربنا جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من أردت راحة قلبك وطمأنينته وأنسه عليك بذكر الله جل وعلا، لأن العبد إذا كان في ذكر الله جل وعلا فهو في حصن حصينة من الشيطان. وذكرنا الحديث أن مثل الذاكر لله كمثل رجل طلبه العدو سراعا ففر منهم حتى انتهى إلى حصن حصينة، بناء بيت حصين ما أحد يدخله، فدخله. قال فكذلك المؤمن إذا كان في ذكر الله فهو في حصن من الشيطان، لأن الشيطان حريص على إضلال بني آدم وإيقاعهم في معصية الله جل وعلا. ولكن العبد إذا بدأ يذكر الله حصن نفسه من الشيطان، وأخزى الله الشيطان وأذله. و أيضا أشرنا إلى أن كثرة ذكر الله جل وعلا سبب لدنو الملائكة منك وقربهم منك، ذكرنا في ذلك حديث حنظلة لما لقي أبا بكر وقال يا أبا بكر نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد، يعني اشتغلنا بالمزارع بأولادنا بنسائنا، فيغفل الإنسان عن الذكر أو لا يبقى على الحال التي كان عليها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وإني لأجد ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له حنظلة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد. فقال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي لفظ لصافحتكم الملائكة على فروشكم. إذن الملائكة تدنو من ذكر الله عز وجل، إذا ذكر العبد ربه وأكثر من ذكر الله تدنو من الإنسان بسبب ذكر الله. وذكرنا أيضا حديث عمران بن حسين في مسلم قال قال كان يدخل علي ويسلم علي، وجاء بيان ذلك في مسند أحمد قال رضي الله عنه كان يدخل علي ملكاي ويسلمان علي. قال فاكتويت، اكتوى من الكي المعروف، ففقدتهم مدة ثم رجعوا لي بعد ذلك. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه أصيب بمرض البواسير، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة وغيره أنه في آخر عمره كان لا يستطيع أن يتحرك، وإنما كان على سرير ممدد، فكان يكثر من ذكر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الله، وإذا نزل بك أمر يضيق به صدرك أو يصيبك هم أو حزن أو وقعت فيك مشكلة، استعن بالصبر والصلاة، اصبر وصلي وأكثر من ذكر الله حتى يفرج الله عنك. بعض الناس إذا نزلت به المصيبة صار يشتكي ربه إلى الناس، يذهب إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، كأنه يشتكي ربه إلى الخلق، تشتكي القادر على كل شيء إلى من لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه، أو تجده يقضي وقته بالحزن والتنهت إلى غير ذلك. لا يا عبد الله، هذا هو الحل، إلجأ إلى الله بذكره وأبشر بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وكان ابن كثير رحمه الله قد ذكر جملة من الأحاديث عند قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات، الآيات، الآية عند قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال سنذكر بقيتها عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني هذه الآية. وقد أورد جملة من الأحاديث لكن أغلبها ضعيف، وكرر حديثا واحدا وهو حديث الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل، ذكر الله. انظروا كرم الله جل وعلا، قد يكون بعض الناس ما عنده مال ينفقه، بعض الناس ما يستطيع الجهاد، بعض الناس ما يستطيع أن يعمل بعض الأعمال، لكن عوضك الله بالذكر يا عبد الله، عوضك الله بذكره، في هذا عوض. والمسلم يتقي الله ما استطاع. ومن الأحاديث التي أوردها وقد سبق قوله للأعرابي أو للصحابة الذي سأله لما قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أو فمرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا المراد به الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ومن الأحاديث التي أوردها سندها صحيح حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. هذا الألفاظ اللي كان عليهم تيرة يوم القيامة، وترى بما نحسره وندامه. لا تخلو مجالسك التي تجلسها من ذكر الله، وإلا ستتحسر على هذا وتندم يوم تلقى الله. ومن الأحاديث التي ذكرها أيضا أو من الآثار، أثر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أصح طرق التفسير عن ابن عباس، قال ابن عباس في قوله اذكر الله ذكرا كثيرا، قال إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال عذر، في حال العذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر به، ولم يعذر أحدا، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال أسبحوا بكرة وأصيلا. فهذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما، يبين أن الذكر يختلف عن غيره. بعض العبادات ما يستطيع العبد يقوم بها، أما الذكر ما دام عقله معه فهو غير معذور، لأن أخف الأشياء حركة في جسم الإنسان اللسان، فما يثقل عليه. ورخص له يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنب وهو نائم أيضا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنبه، في حديث ربيعة بن كعب خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت آوي إلى النبي، قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا جاء الليل أويت إليه، يعني إلى بيته، قال فكنت أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي، قال حتى أمل أو تغلبني عيني. طبعا هذا غير أذكار النوم، فيستمر النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي، وهذا من أذكار النوم لكنه مطلق. قال حتى أمل أو تغلبني عيني أنام والنبي صلى الله عليه وسلم يسبح، والنبي مضطجع. فاذكروا الله ذكرا كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، تسعدوا وتغنموا الأجر العظيم الكثير عند الله جل وعلا. فنحن جميعا مفضون إلى الآخرة، وأحوج ما نكون إلى الحسنات. وذكر الله سمعتم ما جاء في فضله من النصوص أو سمعت شيئا من ذلك. قال ابن كثير والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنساء والمعمر وغيرهما، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله، هو كتاب معروف مطبوع ومحقق، كتاب الأذكار للنووي. وهناك مؤلفات عديدة في الأذكار، منها عمل اليوم والليلة للنسائي لابن السني، ومنها كتاب الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله، ومنها كتاب الوابل الصيب لابن القيم. وقد اختصر الكتابان و يعني حكم على أحدهما. ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز له رحمه الله كتاب اسمه تحفة الأخيار، كتاب قليل الصفحات لكنه كثير الفائدة. ومنها كتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن علي بن وهب رحم الله الجميع، وهو كتاب كتب الله له القبول، اسمه حسن المسلم، وموجود ورقيا وموجود تطبيق على الأجهزة. في أخوان الله قد يسر الخير، بقي عملنا نحن. قال: وقوله وسبحوه بكرة وأصيلا، اختلف العلماء في معنى وسبحوه، فقال ابن كثير المراد به التسبيح المعروف هو سبحان الله، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على وجه التعظيم والخضوع له سبحانه وتعالى. فأخذ ابن كثير بظاهر الآية، وهو يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله، ولهذا من أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا قالها العبد غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الليل يسبح، فالحاصل أنه مأمور بالتسبيح، فقال المراد به التسبيح المعروف لأن هذا هو ظاهر الآية. وأخذ بذلك ابن كثير رحمه الله. وقال الطبري ومقاتل وسبحوا بكرة وأصيلة، قال المراد صلوا في البكرة أول النهار وهي صلاة الفجر، وأصيلة الأصيل هو العشي وهو ما بين العصر والمغرب على قول أكثر المفسرين، قالوا العشي هو آخر النهار، ومنهم من قال هو ما بين المغرب والعصر، وقيل هو آخر المساء، لكن قالوا المراد هنا صلاة العصر، وهذا قول قال به ابن مقاتل وابن جرير. قال وسبحوا بكرة أي صلوا صلاة الفجر، وأصيلا قالوا هذه صلاة العصر، وقال بعضهم الأصيل هي صلاة المغرب، والذي يظهر الله أعلم أنه لا منافاة بين القولين، ولو جمع بينهم هو أحسن، لأن المصلي في صلاة الصبح وغيرها يسبح الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. ويقول ابن كثير إن قوله جل وعلا وسبحوه بكرة وأصيلا، يقول التسبيح من ذكر الله، فهو داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال لكن خصه بالذكر من باب عطف الخاص على العام لبيان فضله وأهميته. التسبيح خاصة، وقد اصطفاه الله جل وعلا لملائكته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شأنه عظيم التسبيح. قال ابن كثير وسبحوا بكرة وأصيلا أي عند الصباح والمساء، كقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فيستدل على أن المراد به التسبيح المعروف سبحان الله سبحان الله، يستدل على ذلك بهذه الآية، ولم يشر إلى غير هذا القول. ثم قال جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مر معنا قول ابن عباس وقال وسبحوا بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. أكثروا من ذكر الله ومن التسبيح حتى تحظوا بهذا الأمر العظيم، وهو أن الله يصلي عليكم وملائكته. والمراد بصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا قول أبي العالية ذكره البخاري في صحيحه، أو حكاه البخاري عن أبي العالية قال: الصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة. وجاء عن بعض السلف أنه قال: الصلاة من الله الرحمة، قال ابن كثير، وقد يقال لا منافاة بين القولين والله أعلم. فإن ثناء الله جل وعلا عليه على عبده في الملأ الأعلى دليل على رضاه عن عبده وعن رحمته له، وأن هذا سبب لمغفرة ذنوبه. وعلى كل حال الصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الدعاء، وقيل هي الاستغفار، ولا منافاة. فالملائكة يصلون على المؤمنين أي يستغفرون لهم ويدعون لهم. ومن أعظم أسباب حصول هذا الإكثار من ذكر الله وتسبيحه بكرة وأصيلا في أول النهار وآخره، تنل هذا الفوز العظيم، وهو أن يثني الله عليك في الملأ الأعلى، يثني عليك يعني يذكرك بثناء عاطر جميل، ليس سبا ولا ذما، يثني ويمدح رضا منه جل وعلا عما تفعل. والملائكة يستغفرون لك، قال ابن كثير: وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. لقد أحسن الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذا الاستدلال بالآية، بين أن استغفار الملائكة ليس مقصورا على الاستغفار، يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم أيضا بأن يقيهم الله السيئات، وأيضا يدعون لهم بأن يدخلهم الله جنات عدن. فاحرص رعاك الله على الإكثار من ذكر الله حتى تفوز بهذا الخير العظيم العميم، يثني ربك عليك جل وعلا والملائكة يستغفرون لك ويدعون لك. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاؤهم مستجاب. ثم قال جل وعلا: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن الله جل وعلا يصلي على عباده المؤمنين ويثني عليهم، والملائكة يصلون عليهم أن يستغفرون ويدعون، كل ذلك لأجل أن يخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والمعاصي والذنوب والشرك إلى النور، وهو الإيمان والتقوى، اتباع الحق، اتباع القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإسلام والإيمان نور، هذا الدين الذي من الله عليكم به ووفقكم لاتباعه نور من الله، يهدي الله لنوره من يشاء. والمراد أنه نور يستنير به القلب، كل إنسان على بصيرة ومعرفة. بعض الناس له عينان لكنه أعمى، أعمى القلب، فتجده معرض عن الله، يعيش في ظلمات الكفر أو ظلمات الجهل والذنوب والمعاصي لازمة له. ومن عباد الله من اصطفاه الله وجعل وقذف في قلبه نورا ورزقه اتباع النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالزموا ذكر الله وطاعته والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه تفوزوا بصلاة ربكم عليكم وصلاة الملائكة وبإخراجكم من الظلمات إلى النور. لأن المؤمن في نور، في معرفة، في بصيرة، على علم وبينة، وغيره نعوذ بالله في ظلمات. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا، ما يستوون أبدا. قال جل وعلا: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كان الله جل وعلا بالمؤمنين رحيما، كان وما زال ولا يزال بالمؤمنين رحيما. ومن رحمته بهم أن أمرهم بذكره وتسبيحه يكون سببا لرحمتهم ومغفرة ذنوبهم، ومن ذلك صلاته عليهم وصلاة ملائكته. وكان بالمؤمنين رحيما. بعض المفسرين عند تفسيره لبسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة لما جاء يفرق بين الرحمن الرحيم قال: الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين. الذي قالوا خاص بالمؤمنين، واستدلوا بقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. فبعض المفسرين قال هذا، قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين. وهذا القول قلنا فيه نظر. لماذا؟ لأن الله قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو رحيم بالمؤمنين وبالكافرين. ولكن من أعرض عن التعرض لرحمته وكفر وتنكب طريق الهداية لا يلومن إلا نفسه، كما قال جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالناس كلهم. لكن معنى الرحيم على ما حققه ابن القيم وغيره قال: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، دليل على الصفة، والرحيم دليل على الفعل. الرحيم ذو الرحمة الواصلة، والله رحمن متصف بالرحمة ويفعل ذلك بعباده جل وعلا. قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن كثير رحمه الله، أو قبل ذلك نقرأ كلامه في قوله جل وعلا: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، قال: أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. والطغام المراد به أراذل الناس وأردأهم. قال: وأما رحمته بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يبلغونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. كلام في منتهى الجمال، تلخيص للكلام. ثم أورد حديثين في بيان عظيم رحمة ربنا جل وعلا بنا، فقال: روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت أو نقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، يعني ومعه نفر، كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجال، وأمامهم في الطريق صبي طفل. فلما رأت ذلك أمه قال فأقبلت تسعى، قال فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، خشيت أنهم يدوسون عليه، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذته. فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا والله لا يلقي حبيبه في النار. هذه الصحاح الألباني في الصحيح عند الإمام أحمد وغيره، والله لا يلقي حبيبه في النار. لكن من هو حبيب الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذي اتقى الله وفعل ما يحب الله فصار محبوبا عند الله، والله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب التوابين. ولهذا بعضهم يقول إذا أراد يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبيب الله، ويظن أن هذا صفة مدح له أكثر من رسول الله وخليل الرحمن. لا، أعظم وصف له الرسالة والعبودية، محمد عبد الله ورسوله. ولهذا يقول المفسرون يقول لقد ذكر الله نبيه في المواقف العظيمة بوصف العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال أليس الله بكاف عبده، وقال وإنه لما قام عبد الله يدعوه في الدعوة إلى الله، ولكن لا شك أنه عبد الله ورسوله وخليله وصفيه من خلقه وهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أنه حبيب إلى الله بلا شك. لكن بعض الناس يختار هذه العبارة يظن أنها أفضل من غيرها. ثم أورد أيضا وقال عن هذا الحديث قال إسناده على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، هذا دليل على طول باع الحافظ بن كثير في معرفة السنة. يقول هذا الحديث عند أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم والسنن الأربعة، سنة الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبي داود. يقول ما أحد خرج هذا الحديث، حتى تعرفوا يا أخوان قدر كتب أهل العلم. يعني هذه الكتب جاءتنا بذلوا فيها الغالي والنفيس، كم بذلوا من الأوقات، كم بذلوا من البحث والتفتيش والتدقيق، ونحن نأخذ معلومة جاهزة. رحمهم الله وأعظم أجرهم. قال وفي صحيح البخاري عن أمير المؤمنين، قال ولكن في صحيح البخاري ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما، فلما انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وكان القوم قد تفرقوا مجموعات، قال فرأوا امرأة تقف على هذه المجموعة ولا تطيل الوقوف ثم تذهب إلى المجموعة الأخرى حتى دارت على كذا مجموعة، فانتهت إلى بعض المجموعات فناولوها صبيا، يعني كانت تبحث عن ولدها، فلما أخذته ماذا فعلت به؟ ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. هذه رحمة ولا لا؟ رحمة عظيمة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، والله ما يهلك على الله إلا هالك. الله أرحم بنا من أمهاتنا، من الوالدة بولدها، ولكن من أعرض وأبى سلوك طريق الهداية هو الذي جنى على نفسه. فتوبوا إلى الرحمن الرحيم وأقبلوا عليه بعبادته، أقبلوا على عبادته تقربا إليه، وأبشروا بالخير في الدنيا والآخرة. قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيته يوم يلقونه. الذي عليه جمهور المفسرين أن الضمير يرجع إلى الله، فتحية المؤمنين يوم يلقون ربهم في الآخرة سلام، فالضمير راجع على الله. وقال بعض المفسرين: يوم يلقونه، يعني يوم يلقون ملك الموت، يعني عند الموت تحييهم الملائكة، تحييهم ملك الموت بالسلام. وهذا القول فيه نظر، لأن ظاهر الآيات ما يدل عليها، السياق لا يدل على هذا، بل الذي الضمير يعود على الله. وتحيتهم يوم يلقونه سلام، فيه قولان. قال ابن كثير: أي يوم يسلم عليهم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. يعني بهذه الآية الله يسلم على عباده المؤمنين إذا لقوه ودخلوا الجنة، شرف عظيم أن الله يسلم عليه. وقال الطبري وبعض المفسرين منهم قتادة، وأشار إليه ابن كثير بقوله: وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير، قال: قلت وقد يستدل له بقوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة كلا القولين له وجه من النظر، لكن ظاهر السياق أنه راجع على الله، لأن الله جل وعلا هو الذي سبق ذكره قريبا. فالنظر إلى السياق مهم جدا في الترجيح، معرفة التفسير الصحيح. وإن كان ثبت أيضا أن الملائكة تحيي المؤمنين في الجنة، فلا مانع أن يكون الله عز وجل أكرم المؤمنين أهل الجنة بأنه يسلم عليهم وتسلم عليهم الملائكة. قال جل وعلا: وأعد لهم أجرا كريما. إذن عود الضمائر الآن كلها على الله، تحيتهم يوم يلقونه، وأعد لهم، كله راجع على الله. والأصل يا أخوان اتحاد الضمائر، ما نقول هذا الضمير نأتي على كلام ضمير في وسط ضمائر قبله وبعده فنقول لا يعود على شيء غير ما عاد عليه ما قبله وما بعده، هذا خلاف الأصل، إلا بدليل وبينة واضحة. فهنا لا، الضمائر كلها تعود على الله، فهو جل وعلا يحيي عباده المؤمنين بالسلام، وأيضا أعد لهم، أي هيأ لهم وأرصد لهم أجرا كريما، وهو نعيم الجنة، أجر عظيم. قال ابن كثير: يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا من ثمرات الإكثار من ذكر الله عز وجل، لأنه سبب لهداية العبد والاستقامة على دينه. فاذكروا الله بالليل والنهار، واذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول: ما نادى الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن، لكن ناداه بوصفه، وقد نادى غيره باسمه، نادى نوح وإبراهيم وموسى بأسمائهم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما له وبيانا لشرفه وفضله ما ناداه باسمه مباشرة، لأن لو أن رجلا قال يا محمد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا جفاء، لكن الله جل وعلا عظم نبيه، ولهذا قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، نعم ذكره باسمه فقال محمد رسول الله، لكن على سبيل النداء ما ناداه في القرآن إلا بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول. فلنأخذ من ذلك عبرة وعظة، نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونجله ونذكره بوصف النبوة. ولهذا يذكر بعض المفسرين ومنه ابن جرير الطبري يكثر إذا جعل الآيات التي يخاطب الله فيها نبيه يقول رحمه الله، يقول الله يا محمد افعل كذا وكذا، هل أولى إنسان يقول يا أيها النبي أو يا نبي نفعل كذا وكذا، لأن الله جل وعلا عظم نبيه ورفع شأنه. وهذا على كل حال من تقوى القلوب. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أرسله الله عز وجل شاهدا على المؤمنين بالبلاغ كما قال ابن جرير الطبري، ونذيرا ينذرهم ما أمامهم من الأهوال والمخاوف لمن كفر بالله وعصى، وبشيرا نعم ومبشرا مبشرا بالثواب العظيم الذي أعده الله لمن أطاعه، ونذيرا لمن عصى الله ولم يؤمن به. هذه مهمته صلى الله عليه وسلم، وقد قام بذلك خير قيام. قال ابن كثير رحمه الله، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. كان عبد الله بن عمرو وقال أنه أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، ولهذا عنده يروي عن بني إسرائيل. فسأله عطاء قال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف بالتوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، حرز للأميين يمنع الأمي، والأميون هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في زمنه، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فكان حرزا وأمانا لهم من عذاب الله لمن أطاعه واتبعه. قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ، الفظ هو سيء الخلق، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، والغليظ هو الشديد في القول، والسخاب في الأسواق الذي يرفع صوته يصيح في الأسواق، كثير حال كثير من التجار في الحراج البيع تجد عندهم رفع الأصوات لغير حاجة أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ولا سخابا في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، ملة الشرك لما بعده الله كان الناس قد أطبقوا على الشرك إلا بقايا من أهل الكتاب، كانت ملة عوجاء منحرفة، فلن يقبضه الله حتى يقيم هذه الملة العوجاء، ولهذا ما قبضه الله إلا بعد أن انتشر الإسلام جنوبا إلى اليمن، غطى الجزيرة العربية كلها ووصل شمالا إلى أطراف الشام، أقام الله به الملة العوجاء وأبدل ذلك بالتوحيد والسنة والحق والبصيرة. قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فتح بسبب ذلك أعين عمي عن الحق فرأت الحق واتبعته، وآذانا كانت صما ما تسمع الحق، فصارت سمعت الحق واستجابت له، وقلوبا غلفة، كانت قلوب مغلفة مغطاة ما ترى الحق صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن سنان وذكر ذلك. إذن هذا الحديث في أحمد والبخاري، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أثرا طويلا عن وهب بن منبه، ولكن فيما ذكرنا كفاية. إذن قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، قال ابن كثير: أي لك بالوحدانية، وأن لا إله غيره، وأن لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، فهو شاهد بالوحدانية لله وأنه لا إله إلا الله، وشاهد على هذه الأمة كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما قرأها عليه ابن مسعود كما في صحيح مسلم من أول، قال: اقرأ علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت من أول سورة النساء حتى انتهيت إلى هذا الموضع، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك، حسبك، يعني يكفي. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد علينا وليس المشهود عليه، ومع ذلك يبكي صلى الله عليه وسلم. وفي من الفوائد في هذا الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقف عبد الله بن مسعود وأراد أن يقف، قال له: حسبك، يعني يكفي، ما قال له: قل صدق الله العظيم، وإن كان لا شك أنه صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، لكن ليس من السنة أن تقولها إذا انتهيت من القراءة. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ونحن أمة متبعة، نحن متبعون. ولهذا لما قرأ عليه ابن مسعود ماذا قال له؟ قال: حسبك، يكفيك، يعني توقف عن القراءة. فالإنسان يكون متبع يا أخوان ويحرص، لأن كل من كان ألزم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب الناس إليه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكقوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله: مبشرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، هذه وظيفته، الدعوة إلى الله، كما قال في آية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، مهمته الدعوة إلى الله. ولكن الدعوة إلى الله على بصيرة، هكذا يا من أردت أن تكون داعيا وداعية إلى الله عليك بالبصيرة، تعلم، تعلم العلم حتى تدعو إلى الله على بصيرة، ما تدعو إلى الله على جهل، لأن الذي يدعو إلى الله على جهل يضر نفسه ويضر غيره أكثر مما ينفع. ولهذا لما أفتى الصحابة صاحبهم الذي أجنب وهم في غزوة في جرح، قالوا لا ما نجد لك رخصة، اغتسل، كان الجو باردا، فاغتسل فمات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي الجاهز شفاء السؤال، ما عندك علم قل الله أعلم يا أخي. بعض الناس يريد يجيب على كل شيء. إمام دار الهجرة يقال أنه سئل عن 40 مسألة، 36 مسألة قال: لا أدري. ويقول الشافعي: إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. قيل: لا أدري نصف العلم. ما كلفك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين إذا نزلت وقعت واقعة وحدث حادث أو سئل سؤال وما عنده علم ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. فلا تعجل، خاصة من يتصدى للعلم تجد أنه يريد يجيب على كل شيء، ما هو بصحيح هذا. تعلم وما علمت أجر. ما لم تعلم يا أخي ما كلفت ولا تأثم بعدم الجواب، لأنك ما عندك علم. قال ابن كثير: وداعيا إلى الله بإذنه، أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره، عن أمره لك بذلك. وهكذا قال أيضا الطبري، قال بأمره، قال بإذنه أي بأمره إياك بذلك، بإذنه. النبي يدعو إلى الله بإذن الله وبأمر الله، هو الذي أرسله، ما هو من قبل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسراجا منيرا، أي وأمرك، أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها، ولا يجحدها إلا معاند. وقال ابن جرير الطبري: إنا أرسلناك، قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال سراجا يقول وضياء لخلقه، يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله، منيرا ضياء ينير لمن استضاء بضوئه وعمل بما أمره. وإنما يعني بذلك أنه يهدي به من اتبعه من أمته. إذن هذا معنى سراجا منيرا، سراجا مثل السراج في بيانه للحق وظهوره وجلائه، بين كل شيء صلى الله عليه وسلم وأظهر الدين: تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. ما لحد عذر يقول الله أنا ما أعرف السنة، أنا ما أعرف حكم الله في هذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي قد بين كل شيء. ومن النكت الطريفة، يقال عن محمد رشيد رضا رحمه الله ويقال عن غيره أنه كان في أوروبا، في بعض بلدان أوروبا، فجاءه عالم من علماء النصارى، أو يعني عالم في دينهم، فقالوا: تقولون إن دينكم قد بين كل شيء؟ قال: نعم. قال: طيب هذا الكيس من الطحين كم فيه خبز؟ فأخذ الهاتف واتصل على صاحب المخبز، قال: كيس كذا قدره كم فيه خبز؟ قال: فيه كذا وكذا. فقال له: هذا فيه كذا وكذا. قال: أنا ما أريدك تسأل الخباز، أنا أريد تخبرني أنت، تقول كتابكم فيه بيان كل شيء. قال: إيه، الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا في كتاب الله. فصاحب الذكر في الخبز هو الخباز، فسألته عن ذلك. فالحاصل أن الله قد بيّن لنا كل شيء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء. ولما قال اليهودي لسلمان: ما ترك نبيكم شيء إلا بيّنه لكم، حتى الخراءة قضاء الحاجة؟ قال: نعم، حتى قضاء الحاجة. إذا دخل الخلاء قال: اللهم نعوذكم من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك. كل شيء مبين، نحن ما نؤتى إلا من قبل أنفسنا، فعلينا نتعلم يا أخوان ونتبصر. قال: وداعيا إلى الله، نعم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. البشارة الأصل فيها الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، جلد الوجه، هذه البشرة. البشارة هو الخبر الذي إذا قيل لك تغيرت هذه البشرة، إما سرورا وانبساطا وفرحا، وإما غير ذلك. والأصل أن البشارة بما يسر، وقد تكون البشارة بما يسوء. بشر المنافقين، لكن هنا بالخير: وبشر الذين، ومبشر، نعم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا، فضل فقط لا، كبير، لا أعظم من فضل دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم بداخل الجنة، ما في نعيم أعظم من هذا ولا أفضل، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال ابن كثير: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، لأن الكافرين والمنافقين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أقوال يريدون يترك الحق، يريد أن يتكلم بغير الحق. وهكذا أيضا يقال لمن سار على طريق صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة، يأتي أهل الباطل يريدون أن يقول خلاف الحق. لا تطعهم، أثبت على الحق وقل بالحق ودع أذاهم، توجيه عظيم. يقول ابن كثير أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا منهج عظيم لك أيها المسلم وللدعاة خاصة. لا تطع من أرادك أن تعمل معصية الله وأراد منك أن تفعل أو تقول غير الحق، ولكن دع أذاهم، لا تشتغل فيهم، تناكفهم، لا دع أذاهم، أعرض عنهم، والله الموعد. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا بيان مسألة مهمة جدا، بعض الناس ما يعرف حكمها. لو سألك سائل فقال إذا طلقت امرأتك بعد أن دخلت بها هل عليها العدة؟ تقول نعم عليها العدة. كم؟ 3 قروء، يعني 3 حيض. بعد الطلاق يطلقها في طهر لم يمسها فيه، تنتظر حتى تحيض 3 حيض، إذا انتهت الحيضة الثالثة حلت الأزواج. لكن لو رجعها قبل ذلك صارت رجعت إليه، لكن بعد الحيضة الثالثة إذا طهرت خلاص حلت الأزواج. طيب إذا طلقها ولم يدخل بها ما عليها عدة. لو رجل عقد على امرأة وقال الزواج بعد شهر أو شهرين أو بعد سنة، ثم بعد ذلك بدأ قال خلاص أنا ما أريد هذه المرأة فطلقها، لا شيء عليها. لو أرادت طلقها اليوم، لو أرادت تتزوج بعد ساعة من الطلاق ما في حرج، مو بلازم تبقى 3 أشهر. وهذا نص القرآن، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ومراد بالمساس هنا الجماع، يعني قبل أن تجامعونهن، قبل أن تدخلوا بهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما لكم عليهن عدة، لو تزوج بعد ساعة ما في إشكال. قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يقول ابن كثير أو ذكر ابن كثير مسائل هنا، منها قال هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها في هذه الآية، لأنه قال هنا إذا نكحتم المؤمنات، المراد إذا عقدتم العقد هنا، لأنه ليس المراد الجماع هنا قطعا، لأنه قال من قبل أن تمسوهن. قال هذه هي الآية الوحيدة التي تدل على العقد في القرآن. قال وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطئ أو فيهما على أقوال 3، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطئ بعده إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. قال وفيه دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، يعني رجل عقد مجرد عقد ما دخل، طيب يجوز يطلق؟ نعم، هو لازم من العقد لازم يدخل بها ويجامعها، لا يمكن يطلق مجرد أنه عقد عليها صارت زوجة يجوز أن يطلق. طيب هنا مسألة ذكرها من كثير وهي الحقيقة مهمة جدا، وهي لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق، هل يقع وهو لم يتزوج بعده فهل يقع الطلاق أم لا؟ الجمهور على أنه لا يقع ولا عبرة فيه، لماذا؟ قالوا لأن الله قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، ثم تفيد الترتيب والتراخي، فالطلاق لا يقع إلا بعد العقد. فلو أنه طلق قبل أن يعقد أصلا لا يقع هذا الطلاق. فلو قال أول امرأة هتزوجه فهي طالق، نقول تزوج أول امرأة ولا تطلق عليه، هذا لا رأي الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع، ولكن الصواب هو هذا. أيضا من الفوائد أنه قال إذا نكحتم المؤمنات، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، وإلا إذا نكحتم المؤمنات والكتابيات كذلك، إذا نكحتم النساء سواء كانت مؤمنة أو كتابية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.